بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. لا تزال الدروس التعليقات حول سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ونعيد الأبيات التي كانت في آخر الدرس الماضي: ثم الرقى من حمة أو عين. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني، فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. سن. ذكرنا في آخر الدرس الماضي معنى الرقى ومعنى الحمى والعين وثبوت ذلك، ثبوت أن العين حق. فالرقى من لدغ العقارب أو الحيات ونحوها، أو العين أو غيرهما من الأمراض، إن كانت مما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهي مشروعة مسنونة، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة جدا. ومن هنا قال الشيخ: فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته، لأنه يكون من خالص الكتاب والسنة، وهذا أمر معروف مشهور. فالرقية بفاتحة الكتاب، والرقية بآية الكرسي، والرقية بأوائل وأواخر سورة البقرة، وكذلك الرقية في سورة الإخلاص والمعوذتين، هذا كله من الرقى بالقرآن الكريم. وكذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي كان يرقي بها، ومنها: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعوذ بكلمات الله التامات، اللهم رب الناس، أذهب الباس، إلى آخره. فهذا كله مشروع. ويبقى السؤال: ما هي شروط الرقية المشروعة؟ شروط الرقية المشروعة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هي أن تكون بالأدعية الصحيحة وباللغة المفهومة، وألا يكون فيها شرك. بعض من أوردوا الشروط جعلوا الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، والحقيقة أن هذا الشرط لوحده كاف ولا حاجة إلى غيره. فإذا قال قائل أن تكون من الكتاب والسنة انتهى، لا داعي لباقي الشروط، لأن ما كان من الكتاب والسنة فهو حق ومشروع، ولن يكون فيه شرك، كما أنه لن يكون فيه غموض بحيث يكون مجهول المعنى. لذلك الأولى أن يقال: الأفضل، أفضل الرقى ما كان من الكتاب. لكن ما شرط الرقية؟ شرطها أن تكون بالأدعية الصحيحة، وأن تكون باللغة المفهومة، وألا يكون فيها شرك. ثم نقول كما أشرنا قبل قليل أفضلها ما كان من الأدعية الواردة من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يضيف بعض العلماء أيضا وهو ألا يعتقد فيها تأثيرا إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد بالرقى لذاتها أنها تنفع، وإنما يعتقد أنها سبب وأن مسبب الأسباب هو الله عز وجل، ولذلك فإن الرقى والتداوي والأخذ بالأسباب في جميع الأمور كلها يؤخذ بها مع التوكل على الله عز وجل والاعتماد به والاعتقاد بأنه هو الفاعل. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك ما هي الرقى الباطلة، فذكر منها الرقى المجهولة المعاني، فقال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. ما كان بغير المعاني المفهومة والألفاظ العربية المفهومة فهي في الغالب تكون بمعان غير معروفة وهي المجهولة، لا تدري ما هو المعنى الذي تقوله ولا ما معنى العبارة. وهذه هي التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالعلماء رحمهم الله تعالى جمعوا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى المثبتة للرقى الصحيحة، وقالوا إن الرقى هنا المقصود بها الرقى الباطلة التي لا يدرى هل هي من أسماء الله أو أسماء الملائكة أو أسماء الشياطين، هل معانيها تدل على كفر أو على إيمان أو على حق أو على باطل، وهل هي مشتملة على استغاثة واستعانة واستعاذة بشياطين وسحرة ونحو ذلك فيكون ضررها عظيمة. فلا شك أن هذا النوع من الرقى هو المنهي عنه، ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. وهذا هو واقع كل التعاويذ والرقى التي يرقى بها المشعوذون والسحرة وأشباهه. ولهذا تجد والعياذ بالله أن كتب هؤلاء وخاصة كتب السحر مملوءة بمثل هذه العبارات والتقسيمات، فإذا رأيت أي رقية فيها تربيعات وتقسيمات ثم في كل مربع حرف أو رقم أو كلمة فمعناها أن الأمر مشبوه، لأن هذه في الغالب تكون بأسماء الشياطين والسحرة ونحو ذلك، فلذلك منع منها العلماء رحمهم الله تعالى منعا تاما. والمؤمن هو الذي يكتفي بما ورد ويحرص على الأوراد الشرعية الثابتة كما قلنا، لأنها هي الأفضل وهي الأقرب إلى الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما عداها فإنها ربما تكون وبالا على صاحبها، قد تكون كفرا، قد تكون سحرا، قد تكون مقتبسة من ما يقوله أعداء الدين من الملاحدة والزنادقة والمشركين ونحوهم، فيدخل الإنسان في مثل هذه الأمور وهو يقصد نفع نفسه فيضرها. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأى عنه، وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات. في بيت عندك فالاختلاف وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع. نعم. فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير من فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام. أحسن. هنا انتقل إلى حكم التمائم المعلقات إذا كانت من الآيات القرآنية، هل يجوز أن تكتب تميمة بورقة أو جلد أو نحو ذلك ثم تعلق على رقبة الصبي أو الحيوان أو غير ذلك وهي آيات قرآنية؟ هذه وقع الخلاف فيها بين السلف رحمهم الله تعالى، فبعضهم أجازها وبعضهم منعها وهم الأكثر، والذي يظهر والله أعلم أن القول الراجح هو المنع لعدة أمور، أولها سد الذريعة لأنها تفتح باب الوقوع في المحظور وفي التمائم الواضح تحريمها، والثاني أن هذا قد يؤدي إلى امتهان القرآن، فإن تعليقها على الصبيان خاصة كثيرا ما يؤدي إلى امتهان ما في داخلها من الآيات، وثالثا أن هذا لم يكن مشهورا عند السلف. صحيح من السلف من قال بجوازه، يعني أفتى بجوازه، لكن لم يكن هذا مما يفعله السلف رحمهم الله تعالى في رقاهم، وخاصة في الأزمنة المتأخرة، فإن الأقرب والعلم عند الله تعالى هو منع مثل هذه التمائم التي هي من القرآن الكريم، ويدخل في ذلك أن يستخدم المصحف أيضا تميمة، كان يعلق في السيارات أو في البيوت ويعتقد فيه أنه يحمي ويمنع من العين ونحو ذلك، فكل هذا لم يرد عن السلف رحمهم الله تعالى، والقرآن الكريم إنما هو كتاب يقرأ ويتلى ويتدبر ويعلم تفسيره ويعمل به، ولم يكن السلف رحمهم الله تعالى يتخذونه في مثل هذه الأمور، ولو كان هذا جائزا لسارعوا إليه لحرصهم على القرآن وحرصهم على طرق الخير، فدل هذا على أن هذا لم يرد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، أي إذا كانت الرقى معارضة للوحيين، وهنا لا بد من بيان مسألة أشرنا إليها قبل قليل، وهو أن الرقى إذا كانت من نص الوحيين فهذا أمر مفروغ منه من ناحية الرقى، بقي نوع ثاني وهي الرقى المعلومة المعاني التي توافق ما في الوحي، لكن ليست هي نصا في الوحي، بمعنى أنه قد يأتي بدعاء صحيح صحيح المعنى ليس فيه شرك، فهل يجوز مثل هذا الدعاء أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، يجوز أن يدعو الله عز وجل، لأن باب الدعاء كما هو معلوم باب مفتوح، فلذلك نحن نقول إن المشكل فيما عارض الوحي، فيما خالف الوحي، ولما نقول ما خالف الوحيين خالفهما نصا أو خالفهما في قضايا التوحيد والعبودية لله عز وجل والبعد عن أي شرك أصغر أو أكبر، فما خالف الوحيين فهو المنهي عنه، وهو الذي قال فيه الشيخ رحمه الله تعالى إنه شرك بغير مين بغير شك، وقال إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، لأن الأزلام هي الأقداح التي كانوا يستقسمون بها، فإذا أراد الواحد منهم أمر أتى بعدة أقداح مختومة بوتر 3 أو 5 أو 7، ثم يجعل في واحد منها افعل أو سافر، والثاني لا تسافر، وهكذا، فيأخذها واحدا واحدا، فإن انتهت إلى افعل أو سافر فعل، وإن انتهت إلى لا تفعل لم يفعل، وهذا كله من استقسام أهل الجاهلية، وما يزعمه هؤلاء من أن هذا يدفعه إلى أن يفعل أو لا يفعل، كل ذلك لا دليل عليه، بل هو من الشيطان ومن العادات الشركية. وقد أبدلنا الله عز وجل بما هو خير منها، وهو الاستخار. الإنسان إذا تردد في أمر هل يسافر أو لا يسافر، هل يفعل هذا أو لا يفعل هذا، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الاستخارة، وهي خير وأفضل وأعظم. فعلى هذا فإن الرقى التي لا تكون موافقة للكتاب والسنة فإنها شرك، وهي شبيهة بما يفعله أهل الشرك ونحو ذلك ممن يعتقدون في مثل هذه الأمور أنها تنفع، وهي في الحقيقة لا تنفع أبدا، فكل التمائم الشركية لا تنفع أصحابها. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا من الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله والتمائم والرقى الشركية ونحو ذلك، انتقل إلى باب آخر، وهو باب الوسائل إلى الشرك، الوسائل إلى الشرك، وهي التي يتكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى في التبرك بالأشجار والأحجار والقبور ونحو ذلك. وهذه الأعمال هي من أخطر ما يزين الشرك لصاحبه، وقل أن تجد أحدا ممن يفعل هذه الأفعال يقتصر على ما فيها من بدعة أو تبرك مجرد، لأن الغالب أن هذا يدفعه إلى تعظيم الحجر أو الشجر أو صاحب البقعة، ثم ينتقل من التبرك بها إلى الاعتقاد فيها، وهذا هو الحاصل. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: هذا ومن أعمال أهل الشرك، أي من الأعمال التي يفعلها المشركون والمزينون للشرك مما هو معلوم، ولهذا قال: من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. وهذا داؤه عريض جدا، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى لذلك عدة أمثلة مما يلوذ به الجهال ويعظمون ويعتقدون فيه ويتبركون بالمكان وبالتربة وبما يعلق به ونحو ذلك. ذكر عدة أمثلة، قال: كمن يلوذ ببقعة، ببقعة بمعنى مكان أو قطعة أرض أو لحف جبل أو نحو ذلك يتبرك به، أو حجر من الأحجار أو قبر ميت أو بعض الشجر ونحو ذلك، فهذه كلها أمثلة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نماذج منها، وإلا فهي لا تكاد تعد ولا تحصى، لكن هذا غالبها، إما أن يكون قبرا، وإما أن يكون شجرا، وإما أن يكون حجرا، وإما أن يكون بقعة أو مكان. فيأتي هؤلاء إلى تلك الأمكنة يعظمونها ويتبركون بها، وربما ينتقل عملهم، وهذا هو الغالب، إلى أن يستغيثوا بها أو يدعوها من دون الله أو يذبحوا لها. والمشاهد في هذه الأمكنة، وخاصة ما كان منها من شجر أو حجر أو نحو ذلك، كثرة ما يهراق عليها من السمن، يعني كل هذا يأتي ويضع عليه السمن، ولأنه ينظر لهذه البقعة، وأيضا ما يذبح لها والعياذ بالله. أما مجيء من يعتقد فيها إلى مثل هذه الأماكن ثم المكوث عندها والعكوف عندها ثم التبرك بها والاستغاثة بها ونحو ذلك، فهذا أمر كبير وكثير. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. لأن من تعلق بشيء من هذه البقاع أو الأمكنة أو غيرها، فالعادة أن أصحابها يتخذونها عيدا، إما عيدا أسبوعيا يأتون إليها في يوم من الأسبوع، أو شهريا، وبعضها إذا تضخم وعظم يتحول إلى عيد سنوي. فمثلا قبر السيد البدوي في عيد سنوي يجتمع منه مئات الألوف، قبر هود في اليمن عيد سنوي. والعجيب كما أشار الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم يكادون يشبهون هذا العيد السنوي لبعض هذه القبور بالحج إلى بيت الله الحرام، فتجد حوله الخيام، وتجد حوله التجارات كما يقع في الحج، وتجد حوله الذبح ينذرون ويذبحون له، وتجد حوله يوم يفرغون فيه أنفسهم للقبر كيوم عرفة، ربما يذهبون لمدة 10 أيام أو أكثر أو أسبوع، ثم إنهم يجعلون في يوم من الأيام يسمونه الوقفة عند القبر، تماما كالوقوف بعرفة، بمعنى أنهم يتركون تجارتهم وما هم فيه ونحو ذلك، ثم يتفرغون للتوسل بصاحب القبر أو الاستغاثة به أو نحو ذلك، تماما كما يفعل الحجاج إلى بيت الله الحرام. ومن هنا بعض القبورية من الرافضة ومن غيرهم سماه حجا، وألفوا كتبا في الحج إلى المشاهد، وفضلوا زيارة بعض القبور على زيارة بيت الله الحرام، وهذا موجود في كتبهم ومشهور، وربما سمعتم بكثير منه. كل هذا تشبيه للشرك بالتوحيد، الشرك الذي يفعل عند هذه القبور يخلطونه بالتوحيد الذي هو مبني على التلبية التوحيدية الحقيقية القائمة على العبودية لله سبحانه وتعالى والحج إلى بيت الله الحرام لأجل ذلك. فهذه وأشكالها يسميها العلماء وسائل الشرك، فهي بدعة مغلظة وهي محرمة، والعكوف عندها لا يجوز، والتبرك بها أيضا محرم إلى آخره، ويكفي فيها أنها وسيلة إلى الشرك بالله. نعم. قال رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام 3 يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. حسنت. هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة زيارة القبور، لأنها من أعظم ما فتنت به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الأمة مع البعثة وضح لها الشرك في الأحجار والأشجار، فكونها تعبد الأصنام بشكل صريح ونحوها فإن هذا بين مستبين، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يفعلونه، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعبادة الله وحده لا شريك له، فصار مثل هذا النوع من الشرك يحذرونه ويكون واضحا لديهم. لكن في مقابل ذلك والعياذ بالله زين لهم الشيطان عبادة القبور والاستغاثة بها ودعاءها من دون الله عز وجل، وهذا الذي فتنت فيه هذه الأمة كما هو ملحوظ ومشاهد في كثير من بلاد المسلمين، والله المستعان. وقد اختلط الحق بالباطل فيما يتعلق بالقبور، ولما جرت المناقشات الطويلة العريضة بين أئمة الإسلام وبين أولئك الذين زينوا التوسل بالقبور أو أحيانا عبادتها، صار بعض هؤلاء يتكلم في بعض الأئمة أنه يحرم زيارة القبور ويمنع زيارة القبور، ثم يأتي بالأدلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور وفضلها وما يقال عندها ونحو ذلك. والأئمة رحمهم الله تعالى بيّنوا هذه المسألة بيانا واضحا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه التي رد فيها على القبورية ميز فيها بين المسألتين تمييزا واضحا. وعلى هذا فالشيخ حافظ رحمه الله تعالى أراد بهذا النظم أن يميز الأمر من أساسه، فذكر أن زيارة القبور على ثلاثة أقسام: قسم سنة مشروعة، وقسم بدعة وضلالة، وقسم هو شرك وكفر بالله عز وجل. وهو أطال في المسألة الأولى لبيان أن السلف رحمهم الله تعالى لا يمنعون من زيارة القبور، ولا يمكن أن يردوا أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن اتهمهم بذلك كما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية وكما وقع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته، من اتهمهم بشيء من ذلك فهو مبطل ومغرض، وهو يعلم أن هؤلاء لا يمنعون من هذه الزيارات المشروعة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل هذه المسألة: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في هذه الأبيات ذكر ما هي الزيارة الشرعية، ما هي صفاته، فذكر أن الزيارة الشرعية هي ما تحققت فيها الأمور التالية: أولها ألا يكون فيها شد للرحال، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحكم. الثانية ألا يذهب إلى القبور ليقول هجرا من القول، إما بالتوسل بها أو الاستغاثة بها أو غير ذلك من الأمور الشركية، هذا الأمر الثاني. الثالث أن يذهب الزائر إليها للغرض الشرعي من زيارة القبور. ما هو الغرض الشرعي من زيارة القبور؟ نقول هي أمور ثلاثة: أولها الاتعاظ، فإنها تذكركم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الدعاء للميت، والميت بعد موته أحوج ما يكون إلى الدعاء. والثالث أن أيضا يدعو لنفسه ولميت، فهو يدعو لنفسه ولميته ضمنا. وينتبه هنا إلى مسألة حتى لا يقع الخطأ فيها، لأن بعضهم يأتي إلى القبر فيظنه مباركا فيدعو لنفسه، لا، يدعو لنفسه وللميت كليهما، اغفر لي ولأخي هذا الميت، اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم ارحمه، إلى آخره. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في زيارة القبور المشهور والمحفوظ والمعروف ما يكفي، وهذا هو المشروع في زيارة القبور. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يدعون إلى زيارة القبور من غير شد رحم، ويدعون إلى الاتعاظ بها، ويدعون إلى الدعاء للأموات، وهذا كله من الخير الكثير التي أتت به هذه الشريعة الكاملة. القسم الثاني من ذلك ما أشار إليه بقوله أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، أي إذا قصد بزيارة القبور أن يتوسل بهم إلى الله عز وجل وهو التوسل المعروف، فنقول هذا التوسل بدعة محدثة لم يأتي بها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. وهذا يشمل التوسل بالقبر سواء كان عند زيارته أو بعيدا عنه، فإذا قال اللهم إني أتوسل بسيدي فلان أو بفلان أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فإن هذا بدعة، وهو من التوسل البدعي الذي لم يرد عن السلف ولم يفعله السلف رحمهم الله. ومعلوم أنواع التوسل المشروع، وأنه التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو أعظمها وأهمها وأنفعها للمسلم، والثاني التوسل إلى الله بعمل العبد، يتوسل إلى الله بإيمانه بعمله كما في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين انطبق عليه، والثالث أن يسأل العبد الحي الحاضر القادر أن يدعو له، ما عدا ذلك فهو بدعة ولم يفعله السلف رحمهم الله تعالى. وعمر رضي الله عنه وأرضاه توسل بالعباس ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا واضح مستبين لمن أراد الحق. لو كان التوسل بالأموات عندما أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يستغيث في عام القحط لتوسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه توسل بالعباس، فهل توسل بالعباس الغائب؟ لا. هل توسل بالعباس بعد وفاته؟ لا. وإنما خرج عمر وخرج معه العباس ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمته المشهورة اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا اليوم نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. إذن هذا فيصل في المسألة، وأن عمر إنما توسل بدعاء العباس لقرابته ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مشروع، يتوسل إلى الله بدعاء الصالحين بدعاء العباد بدعاء الزهاد لا بأس بذلك. وعلى هذا فكل توسل بالجاه أو بالذات أو نحو ذلك فهو بدعة. القسم الثالث. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. هذا هو النوع الثالث، وهو زيارة القبور من أجل المقبور بأن يدعو المقبور نفسه، يدعوه من دون الله ويستغيث به ويطلب منه الحاجات في جلب نفع أو دفع ضر أو الإتيان بولد أو رد غائب أو شفاء مريض أو أي حاجة من حاجات كانتصار على مظلوم على ظالم أو غير ذلك مما يفعله كثير من هؤلاء والعياذ بالله. فإذا قصد ذلك فقد أشرك بالله العظيم وجحد توحيده، لأن هذا هو عين الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، لأن كل ذنب موشك للغفران إلا اتخاذ الند لله عز وجل. وهذا القسم هو الباقعة الكبرى في بعض بلاد الإسلام، وخاصة تلك الأماكن التي بنيت عليها أضرحة ووضعت عليها ستور وغطيت أحيانا بألوان الزينات والستور وربما الذهب الخالص، ثم جعل لها حراس وأعياد، بل بعضها جعل لها أوراد، ماذا يقول عند زيارة قبر فلان أو فلان ونحو ذلك. وعند الرافضة كل قبر من القبور له أوراد تخصه من اختراعاته، كما أن الطرق الصوفية كل طريقة لها أوراد عند زيارة السيد التابع لها. وفيما عدا ذلك وذلك كثير من العوام يأتون إلى مثل هذه الأماكن والقبور ويدعونهم ويسألونهم مختلف الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك الأكبر المحبط للعمل الموجب للخلود في النار الذي لا يغفره الله. ويعجب الإنسان، أسأل الله يسلمني وإياكم وأن يثبتنا جميعا، كيف يصل الحال بأهل الإسلام الذين يقرؤون القرآن ويسمعون السنة ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما يقرع أسماع الكثير منهم كلام العلماء والأئمة في التحذير من هذا النوع من الشرك، ثم تجدهم يتركون هذا كله ويتجهون إلى ما هم عليه والعياذ بالله من عادات واعتقادات. وأخطر شيء أن يزين هذا الشرك من علماء الضلالة، أن يزين هذا الشرك وأن يجعله جائزا بل مندوبا إليه، بل يجعله من محبة الصالحين ومن القربى إلى الله عز وجل. فلربما جاء هؤلاء الجهال إلى هذا القبر يستغيثون به يظنون أنهم في أعظم عبادة وقربة إلى الله عز وجل. ومن هنا ندعو أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأنواع من الشرك، شرك القبور والدعاء لها من دون الله، وأن هذا محبط للعمل لأنه هو عين الشرك بالله عز وجل. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. حسن، انتقل هنا إلى مسألة البناء على القبور وإسراجه، لأنها من أعظم وسائل الشرك. تلاحظون دقة الشيخ رحمه الله تعالى في ترتيبه لهذه المسائل، ذكر زيارة القبور وأنواعها بصرف النظر هل فيه ضريح أو ليس فيه ضريح، منها ما هو مشروع، منها ما هو بدعي، منها ما هو شرك بالله عز وجل. انتقل الآن إلى مسألة البناء على القبور وإسراجها والنذر لها ونحو ذلك من ما يفعل، فما حكمه؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ومن على القبر سراجا أوقد، وهذا كان في الزمن الأول، لكن يدخل فيه اليوم كل إنارة. وقد تفننوا في أنواع الإنارة والزينات، فإذا أوقد وأسرج على القبر أو بنى عليه ضريحة أو بنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. واليهود والنصارى هم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا مشاهد وشاهدنا بعضه في بعض زياراتنا. الكنائس مكان للقبور، الكنائس التي يتعبدون الله فيها تجدها في وسطها الأضرحة، فهذه سنن اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالبناء على القبور وخاصة المساجد، لأن البناء على القبور قد يكون بناء بدون مسجد فيحول الضريح البسيط إلى بناء، فهذا بناء على القبر وهو محرم. بناء المسجد على القبر أيضا محرم. دفن الميت داخل المسجد أيضا محرم. فلا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، كما لا يجوز أن يدفن الأموات داخل المساجد المبنية. وقول الشيخ لسنن اليهود والنصارى، لأن الذي يفعله اليهود والنصارى هو عين الشرك بالله، وهذه الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستتبع: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه جانبان: جانب قدري وأنه سيقع في هذه الأمة، وجانب شرعي وهو التحذير، تحذير هذه الأمة من أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، كما في مثل هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله، كما روى أهل السنن في حديث أم سلمة لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها بأرض الحبشة وأخبرته عما رأت فيه من الصور، قال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هؤلاء ولعنهم، بل قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الأمة محذرة من أن تتبع طريقة اليهود والنصارى، لكن الواقع أنها وقعت فيما وقع فيها. فهذه الأضرحة في بعض بلاد المسلمين تجد هذا القبر داخل المسجد في زاوية من زوايا المسجد، وتجد القبر وقد وضعت عليه الستور ولبس بالذهب والمعادن الثمينة وعظم، وهذا المسجد من حوله، ويأتي الناس إليه ويقصدونه ويستغيثون به من دون الله عز وجل. هذا هو الشرك الأكبر، لأنه وسيلة إلى الوقوع في مثل هذا الشرك، وسدا لذريعة الشرك جاء النهي عنه، فجاء التحريم القاطع بأنه لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز بناء المساجد على القبور. فالسؤال الآن: كيف تقع هذه المخالفة؟ أين علماء المسلمين؟ أين علماء الجامعات الإسلامية؟ وهذه القبور داخل هذه المساجد وهذه الأضرحة ليلا ونهارا يستغاث بها وبقي، وكثير منهم لا ينكرها، بينما هذه تذبح التوحيد ذبحا في قلوب العباد. انظر إلى أمراض الأمة. نعم، لا تخلو الأمة من قائل بالحق مناد به في كل بلد من بلاد المسلمين، لكن كيف غلب هؤلاء وصار هذا الأمر هو المعروف، ومن ينكره فقوله هو المنكر، لهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن القبر لا يجوز أن يزاد به عن شبر. نعم يرفع القبر والضريح قليلا حتى يميز القبر عن غيره. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر أو يبنى عليه أو يجصص، لأن مثل هذه الأمور وسيلة إلى التعلق بصاحب القبر. ثم أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من وجد أي قبر مشرف أن يسويه بالأرض، وهذا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا عن علي. فأين دعاة القبورية الخالصة المحضة التي يقودها من يدعون الانتساب إلى علي رضي الله عنه وإلى الحسن والحسين وبقية أهل البيت؟ هؤلاء عندهم الشرك الخالص المحض، وكثيرا ما يجمعون بين شرك الربوبية والألوهية صراعا، فيقولون إن علي أو فاطمة أو الحسين أو المهدي يصرف الكون ويدبر الكون ولا يدخل أحد الجنة إلا بإذنه إلى آخره، ثم أيضا يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل. هذا شرك صراع. هذا علي بن أبي طالب يقرر هذا الأصل الشرعي أن لا يدع قبرا مشرفا ولو قليلا إلا سواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وبعثه بذلك. فالمنع من البناء على القبور ومن إسراجها ومن إضاءتها ومن تعظيمها التعظيم غير الشرعي، كل ذلك سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا، ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والأجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، والتمسوا الحجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. سن الشيخ رحمه الله تعالى انتقل إلى مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة وسيد ولد آدم، فلا يجوز الغلو فيه، بل نهى عن ذلك، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى إلى وصف لما وقع في بعض بلاد المسلمين، وهو وصف دقيق ليحذر الأمة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة عن إطرائه والغلو فيه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أشد منه، بل إذا مدحوه بما هو حق أو جائز حذرهم من أن يقعوا فيما هو أشد، لما قالوا: أنت خيرنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا فضلا وأطولنا طولا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أما الغلو فيه كما غلت النصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد، لأنه خاف أن تقع هذه الأمة بما وقع فيه اليهود والنصارى في أنبيائه. وهل حصل هذا؟ نقول نعم. ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير وقع في هذه الأمة، فوجد والعياذ بالله من غلا فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاستغاث به واستعاذ به وطلب منه الحاجات ورفعه فوق منزلته. ومن يقرأ قصائد المدح وخاصة المشتهرة عند الصوفية، قليل من القصائد التي تخلو من غلو. نعم يوجد قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة ومؤثرة وخالية من، لكن للأسف الشديد التقليد وأيضا تزيين الشرك، تجد بعض القصائد وخاصة ما تبناها الصوفية مشتملة على الشرك الصغرى. وأنا رأيت كتابا جمعت فيه المدايح باسم الذخائر، يزعم صاحبه أنه اختارها وانتقاها وأنه ليس فيها شيء، والله إنها مملوءة بالغلو والشرك، بالغلو فيه صلى الله عليه وسلم والشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير. هل قامت الحجة على العباد؟ خاصة ومن يدعو إلى ذلك ليس من أهل الجهل، وإنما ممن ينتسب إلى العلم، لكنه ظل وظن أن هذا مدح للرسول وتعظيم للرسول ومعرفة لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما زعمت الرافضة في آل البيت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يصدر عنه ولا عن أصحابه ما يدل على إباحة شيء من ذلك، بل نهى عنه أشد النهي، فلماذا يقع عند هؤلاء مثل هذا؟ ولهذا قال: فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. هذا هو الواقع. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما يفعل عند القبور فقال: فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وبناء المساجد عليها وعن الإطراء له فضلا عن غيره، لكن هؤلاء خالفوا ذلك وغلوا وزادوا فرفعوا البناء عن المشروع. القبر الصحيح هو أن يرتفع مقدار شبر تقريبا. رفعوا البناء وشادوا، شادوا يعني ضربوه بالشيد وهو الجص والآجر وهو اللبن المطبوخ والأحجار المنقشة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد. شادوها يعني رفعوها وشيدوها، وقصر مشيد شيدوها بالشيد وهو الجص. ويدخل في ذلك اليوم ما استجد من ذلك من ألوان الأحجار والرخام وغير ذلك بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار. ثم قال: وللقناديل عليها أوقد، وكم لواء فوقها عقد. القناديل والسروج والآن المصابيح الكهربائية تغني عن ذلك. ثم عقدوا فوقها الألوية ونصبوا الأعلام والرايات، ومعناه سواء كانت هذه الأعلام والرايات حسية أو معنوية، سواء كانت أعلام يضعونها من خلال الستور ونحوها، أو كانت أعلام معنوية بحيث يدعون إليها ويجعلون لها من المواسم والأعياد والكتب والأذكار ثم بعد ذلك يجتمعون عليها من البلاد المختلفة، وكما قلنا يجعلون حج مثل هذا المشهد كالحج إلى بيت الله الحرام. الشيخ يقول: وافتتنوا بالأعظم الرفات، افتتنوا بهذا الميت الذي قد بليت عظامه ومات وهو مرتهن في قبره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، بل نحروا في سوحها النحائر، يأتون بالأبقار وبالأغنام وبغيرها ويذبحونها للقبور، وسواء كانت ذلك على إثر نذور أو يصحبونها معهم فإنهم يذبحونها ويتبركون بها. ولهذا قال فعل أولي التسييب والبحائر كفعل أهل الجاهلية. ماذا كان يصنع الجاهلية؟ كان عندهم بعض الحيوانات من النوق وغيرها مسيبة لمن؟ للآلهة. يسيب هذه لا يركبها أحد، مفرغة للآلهة، وهذه مولودها كما قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا، كل هذه كانت من أفعال الجاهلية. هذه الناقة إذا جاء ولدها الثالث أنثى فإنها تكون للآلهة، بعضها يكون لذكران، بعضها يكون لإناث. هذا التحليل والتحريم لأهل الجاهلية وجعل تلك المسيبات ونحوها للآلهة تذبح للآلهة، هذا فعل أهل الجاهلية. وهؤلاء من أهل الإسلام المنتسبين إليه يفعلون كفعلهم في نذورهم. تجد منهم من يغذي الشاة أو الطلي أو البقرة من صغرها، يغذيها ويطعمها أحسن الطعام لأنه نواها لقبر سيد فلان، وإذا جاء الموسم حملها معه وذبحها للقبر. فهذه ذبيحة شركية لا يجوز أكلها، وحرمتها أعظم من حرمة الميتة. الميتة محرمة لكن من أكلها أكل ميتة غير مذكة، لكن هذه ولو ذكيت عند القبر فهي أعظم حرمة من الميتة لأنها ذبيحة شركية ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى، ويجعلون هذا عبادة كفعل أهل الجاهلية، يتعبدون الله بتسييب السوائب والبحائر. وهؤلاء أيضا يتعبدون الله عز وجل بما يفعلونه عند هذه القبور. هل اكتفوا بهذا؟ لا، مع الذبح لغير الله التمسوا الحاجات من موتاهم كما سبق، واتخذوا إلههم هواهم والعياذ بالله، لأنهم إنما اتبعوا الهوى، هوى الطريقة، هوى الانتساب إلى الطائفة، هوى العادات والتقاليد، هوى الآباء والأجداد، حتى إنه إذا نصح وقل اتق الله اترك هذا الكفر، هذا الشرك، هذه الوسائل لا تنفعك ولا تغني عنك شيئا، أبى وأصر على ما كان عليه في طريقة أبائه وأجداده، ثم يفتخرون بذلك، وتجد كل يفتخر بما يجري عند سيده وضريحه من الاجتماع ومما يقع ونحو ذلك، فيتفاخرون بهذه الأنواع من الشركيات. فما الفرق بين هؤلاء وأولئك الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأرادوا أن يبقوا على دين الآباء والأجداد من عبادة الأصنام؟ والله لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ومن هنا يا أيها الإخوة، فالتحذير من الشرك أمره عظيم وأمره مهم، لا بد للأمة أن تحذر من الوقوع في هذا الشرك، وأن تقيم الحجة على الناس. وأنا أوصي أن نرفع العذر عن الناس، بدل أن يختلف طلبة العلم هل يعذر بالجهل أو لا يعذر، وماذا يعذر فيه وما لا يعذر فيه، على طلاب العلم في كل مكان أن يرفعوا الجهل عن الناس، وأن ينشغلوا بإقامة الحجة عليه ويحذرهم، لعله يوجد منهم من ينتصح ومن يترك ما هو فيه. ومن أبى وأصر واتبع هواه تكون الحجة قد قامت عليه بأن بين له ووضح له الأمر وأصر والعياذ بالله، لأن الأمر ليس بالأمر الهين. لو كان الأمر يتعلق بدنيا الناس أو بشيء من حياتهم أو نحو ذلك لكان أهون، مع علمنا أن الناس يهتمون بذلك أكثر، لكن الأمر ليس مقتصرا على بدعة أو خطأ أو محرم أو معصية، الأمر أكبر من ذلك بكثير. الأمر يقود إلى نقض التوحيد والإيمان. ما السر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الأبيات: قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس واللسان. وصدق، صادهم إبليس في فخاخه، وضع لهم الفخ فصادهم، فصاروا مشركين مطيعين للشيطان. وإبليس كما هو معلوم له وسائله، لا يأتي إلى الواحد من هؤلاء ويقول له أكفر بالله مباشرة، وإنما يدخل له من خلال المداخل التي يجره فيها شيئا فشيئا إلى أن يقع فيما يريده هذا الشيطان الرجيم. كم دخل عليهم من باب محبة الصالحين، كم دخل عليهم من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كم دخل عليهم من باب السفر للقبور والموعظة بها ونحو ذلك. وكل هذه الوسائل يدخل منها الشيطان فينخدع فيها هؤلاء فيقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله. والله إن الأمر ليس بالأمر الهين، بل صار بعضهم من أفراخه الشيطان. لم يكتفي هو بأن يشرك، وإنما صار داعية إلى الشرك، وهذا والعياذ بالله يوجد. أولئك الذين يزينون الشرك ويدعون إليه ويصححونه ويردون على أئمة التوحيد وأئمة السلف رحمهم الله. هناك أناس ممن قد ينتسب إلى العلم تفرغ لهذا الأمر الخطير، وهو الرد على أهل التوحيد وأئمته ودعاته وكتبه، وتسويغ وتسويق الشرك بالله عز وجل. فصار هؤلاء من أفراخ الشيطان، يدعون إليه باللسان وبالكتابة وبالجوارح وبالمال وبغيره. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من هؤلاء ومن شبهاتهم ومن تزيينهم. وستبقى المعركة، المعركة بين الشرك والتوحيد ستبقى، فمن وفقه الله ونجا فهو صاحب الحظ العظيم. فعلى العبد أن يقي نفسه وأهله وإخوانه وأقاربه وأهل حيه وأهل مدينته وأهل بلده والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم، أن يسعى إلى أن يقيهم شر الوقوع في هذا الشرك العظيم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.